Book 2 75 75 ابدا الاسباب 1 เหตุผลบางประการ لماذا لا تأتي ทำไมคุณไม่มาคะ الطقس سيء جدا. อากาศแย่มาก لا أأتي لأن الجو سيء جدا. ดิฉันไม่มาเพราะอากาศแย่มาก لماذا لا يأتي؟ ทำไมเขาถึงไม่มาคะ هو غير مدعو. เขาไม่ได้รับเชิญ هو لا يأتي لأنه غير مدعو. เขาไม่มาเพราะเขาไม่ได้รับเชิญ لماذا أنت لا تأتي؟ ทำไมคุณไม่มาคะ ليس معي وقت. ดิฉันไม่มีเวลา لا أأتي لأني ليس معي وقت. ดิฉันไม่มาเพราะไม่มีเวลา لماذا لا تبقى ทำไมคุณไม่อยู่ต่อล่ะคะ ما زال علي أن أشتغل ดิฉันยังต้องทำงานค่ะ لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل ดิฉันไม่อยู่ต่อเพราะต้องทำงานค่ะ لماذا صرت تريد أن تذهب؟ ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ أنا تعبان. ดิฉันเหนื่อยค่ะ أنا أذهب لأني تعبان. ดิฉันจะไปเพราะเหนื่อยค่ะ لماذا صرت تريد أن تسافر؟ ทำไมคุณจะไปแล้วล่ะคะ الوقت صار متأخرا ดึกแล้วค่ะ أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا ดิฉันจะไปเพราะดึกแล้วค่ะ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية